أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وَأُولَٰئِكَ فأخذهم الله فكلوا